ውስጥ ያለውን መልእክት ያዘለውን መልእክት እንመለከታለን። ወሻሂዱ ሚንሃ እዚች ሶ እዚች አያ ውስጥ ያሉ መልእክቶች ወይንም በውስጡ ያዘችው መልእክት አንላህ አላህ ጀማዓ ሰብስቧል። ፊሃ በዚች አያ ውስጥ ፊማ ወሰፈ በገለጸ ጊዜ ወሰማ ቢሂ ነፍሰው ራሱን በገለጸ ጊዜ በዚች አያ ውስጥ ሰብስቦ ነው የገለጸው። ምንና ምንን? በይነ ነፊ ወልኢስባት ነፊና ኢስባትን ተጠቅሞ ነው። ነፊ ማለት አይገባኝም የሚለው ነገር ነው። ኢስባት ማለት ደግሞ ይሄ ይገባኛል ማለት ነው። ነፊና ኢስባትም ሁለቱን አንድ ላይ ጎን በጎን አድርጎ ነው የተጠቀመው እዚች አያ ውስጥ ማለት ነው። እንመለከታቸዋለን እያንዳንዱ። ሲማ ወሰፈ በገለጸ ጊዜ ወሰማሪ ህነፍ ሰው ራሱን ስያሜ ባወጣ ጊዜ በይነነት ወልኢስባት ሁለቱን በመሰብሰብ ነው የተጠቀመው። ተቀተበመነት በውስጡ አቅፋ ይዛለች። ተቀተበመነት በእርግጥ አቅፋ ይዛለች። እስባተ ሲፋት ልከማል የሙሉነት ባህሪ ማረጋገጫዎችን ይዛለች። እስባት ማረጋገጥ ሲፋት ልከማል የሙሉነት መገለጫዎችን ይዛለች። ወነፊን ነቅሲ አንላ ነፊን ነቅስንም ይዛለች። ጉድለትን ማስወገድ የሚለውንም ይዛለች። ይቺ አሁን የቀራናት አያ አያተል ኩርሲይ ማለት ነው። አንላ ከአላህ ላይ ጉድለትንም የለም ትላለች። እንዲሁም እስባት ሲፋት ልከማልንም ይዛለች በውስጧ። ففي قوله بميلو قالو است لمثال بنملكت الله لا اله الا هو بميلو قالو ترغمون قرتنال لنا انانتنا مغرريون تملكتنا زاري من يزال شاهدون من منا الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو لا نعبد بحق الا هو كسوت بتفك العمل كين يجباو يلم بميلو ملكت مناله نفي الالهيه ተመላክነትን ውድቅ ማድረግ አለ። አማሽዋ ከሱ ውጪ ካለ አካል ላይ ተመላክነትን ውድቅ ማድረግን ይዛለች። ወኢስባቲ ሀለሁ ለሱ ደግሞ ማረጋገጥን ይዛለች። ሁለት መልእክት አላት ማለት ነው። ላኢላሀ ኢላላህ ነፊና ኢስባት ሁለት አርካኖች ናቸው። አርካኑ ላኢላሀ ኢላላህ አው ሩክኑ ላኢላሀ ኢላላህ ስንት ናቸው? ሩክናን ሁለት ሩክኖች ናቸው። ሁለት ሩክኖች ናቸው። ምንና ምን? አነፊዩ ወልኢስባት ሁለቱን ይዛለች ማለት ነው። لا اله الا هو سنن نفي الالهيه تملكنتن ودق مدرج توسو الله اماسوا خصوص قالو اكل واثباتها له لسو ما رغاغت الله لا اله الا الله ليلوش املكو ايجباشوم يمن نيجاتيف الله لسو دغمو ما رغاغت الله خصوص سنن لسو رغاغتن معناته دي ملك قالو لذلك نفينا اثبات الله معناته نو دي وفي قولي بنيلو قال دغمو الحي القيوم اميلو الحي اي الدائم الباقي زنت عالم نواري معناته زنت عالم في اوهنه يمنورو بيتاج القيوم راسين كيلو ليلوش يكون بميلو اثبات الحياه والقيوميه له وارغاز تنلكان اثباتن يالو معناته نو ديكو اثبات الحياه من جزيم حيوانتن ارغازطوال والقيوميه له من جزيم دغو لراسين كيلو ليلوشنم የቻለ የሚለው እስባት አለው። እስባት እና ነፍስ ይታወቃል። ይዘናል ወፊ ቀውሊ በሚለው ቃሉ ውስጥ ደግሞ ላተኹዱ አትይዘው ሲነቱን መንገላጀትም አይይዘው ወላነው እንቅልፍም አይወስደው የሚለው ምን ይመስላችኋል? ነፍስ ነው እስባት ነው? ነፍስ ነው። ላተኹዱ አይጠጋው አይወስደው አይይዘው ሲነቱን አይኑአቱን መንገላጀት ወላነው ዋናውን ቅልፍም አይይዘው። ይሄ በውስጡ ምን አሁን የቀራናት ደግሞ ምን ይዛለች? ነፍይ ሲነቲ ወነውሚ አንሁ ማንገላጀትንና እንቅልፍን ከሱ ላይ ማስወገድን ይዛለች። እቺ ደግሞ ከሱ ላይ እንቅልፍንና ማንገላጀት የሚባለውን ነገር ውድቅ አድርጋለች። ውድቅ አድርጋለች ነፍይ ያለበት ማለት ነው። ወፊ ቀውሊ በሚለው ቃል ደግሞ ነፍይ እስባት ነፍይ እስባት ነፍይ እስባት ግማሽ እስባት ግማሽ ነፍይ ግማሽ ደግሞ ነፍይና እስባት ሁለቱም ባንድ ላይ ያዛለ። ሁለቱንም ያዘችው ማናት? ነፍይንም እስባትን። ላ ኢላሀ ኢላላህ ነው አልሐዩ አልቀዩም። ነፍይና እስባት ነው ወይስ እስባት ብቻ ነው ወይስ ነፍይ ነው? አልሐዩ አልቀዩም እስባት ብቻ ነው ያዘችው። ላ ተቁዙሁ ሲነቱ ወላ ነው እስማት ብቻ ነፍይ ብቻ ነፍይ ብቻ ነው ያዘችው። ወፊ ቀውሊ በሚለው ቃል ውስጥ ለሁ ለሱ ነው ማ ፊ ሰማዋት በሰባት ሰማያት ያለ ሁሉ እሱ ነው። ወማ ፊል አርድ በሰባት ምድርም ውስጥ ያለ ሁሉ እሱ ነው። ስንም እስባቱ ሚልክየቲሂ እስባቱ ሚልክየቲሂ የጌታችንን ስልጣን እያረጋገጥን ነው። አልካሚለቲ ሙሉ የሆነ ስልጣንና ባለቤትነት እንዳለው ማረጋገጫ ነው። للعالمين عالمين اندكتر عالمين بلورال للعالمين لهلت عالم على العلوي والسفلي لتاكين يوم للاين يوم عالم قال بي سنة حرقا قطع لكي كده إثبات النياز الشمع لكنا إثبات النياز الشمع لكنا لهما تسمعه ما في الأرض الملو إثبات ملكيتي قال بي سنة حرقا قطع لكي لهما تسمعه ما في الأرض الملو قال بي سنة الكاملة منه هنا قال بي سنة للعالمين له لكو عالم عالمين مين العلوي والسفلي يتاكين يوم عالم يلاين يوم عالم يلاين يوم عالم هو السماء وما فيه يتاكين يوم عالم الأرض وما فيه. وفي قول دم لو قالوا استردنا من ذا الذي كتو ما أنه يشفع لأفترق عما لاجلي هون مثله كتو ما أنه عنده السوزن إلا بإذن بس فكارينجي كتو ما أنه ما أنه مثله لا أحد يستطيع هذا ما أنه مثله لما يلتو فكار لما أفترق مثله الله فيه من ذا الذي كتو ما أنه يشفع لأما لدي مثله عنده الله ذا إلا بإذن بس فكارينجي الزوز يا ذو ملك الله نفي وينم إثبات نفي ما إثبات يا ذو ملك من إثبات نفي الشفاعة أما لا جنة ورق إجابة رجنه عنده السوزن بغير إذن يا لفك آدو ما نم السوفي تندم يتعلم يجل تألنه إيه لمن مستلاته لكمال عظمته لإلى حيال النت مولو سلهون ما نم ما يتردر ما نم ما يلم أمته يا لفك آدو ما نم ما يتفكر لكمال عظمته وغناه يتبقى قامه هنا يجلس لنا أن خلقه كفترة في يتبقى قامه كل مسنا فكرنا ما نيجي من كفترة في ميعاد الجمعة يجت أكيد لا حد يعلم الناس مولون دهونة وغنى يتبقى قام دهونة أن خلقه كفترة في يتبقى قامه ما من ما إلا ما مثل الله فكليك يمني اللي كلي من اللي ما له نوع نفي من نادرته السولة يجعل النجار عدل ما هو نفي عدل رجونتون نفي الشفاعة عنده في غير إذنه ما أنما يفرق مالكم كجربان أنتون فوزتك أنتون إثباتنا اللبس كمال العظم عنده غنجنو يمنه وستو عنده نفي عدل ما يلو وستو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يمنه وست فوزتكنا اللبس نجاتف عدل ما نجاتف قار اللبس نجاتف ማንም ማስተርጥም ማለት አስተራቂዎችን ነው ማስተርጥ ችሎታ ያላቸው ብለ ነፍ ያደረግነው አስተራቂዎች ላይ ያለውን ሁኔታ እንጂ አላህማ እሱ ፊት ማንም ማስተርጥም ማለት ገልይ ነው አላህ ከማለ ለአዘም አለው ሙሉነት አለው በስልጣን የተጣጣ ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ ያለው እሱ ከዛ በናሪ ምን ዘለዲ ይፈው عنده الا باذنه ምረውስ ነፍ ያደለም ያለው ነፍዩ ብሎ ይጀምራላችሁ ከማለ ላይ ያለው ነው ነፍ የሚያደርገው ከአስተራቂዎች ላይ ነው ነፍዩ ሸፋዓቲ አማላጅነቱን ውድቅ ያደርጋል እንደው አላህ ዘን ማንኛውም ሰው አያስተርቅም የገይሪ እድን ያለሱ ፍቃድ ማንንም አያስተርቅም ካስተራቂዎች ላይ ነው ሸፋዓን ውድቅ ያደረገው ለምን እንደነ የተባለው የከማሊ አዘመቲ የሱሉ ኢላህያልነት ሙሉ ስለሆነ ወግናሁ የተብቃጣ ስለሆነ አንቀልቂ ፍጥረታቱ ላይ ትገኝነት የለበትም ማንንም ምጥፊት ምዳፈር የለም ያለ ፍቃድ ከለ መስራት አለበት ከለ የሚባል ነገር የለም وغناه عن خلقه وفي قول الذين من الوسط يعلمون يوقع الله ما بين أيديهم كفي التي تحكتوا يعلم يوقع المستقبل في شر يوقع الله وما خلفهم كهالا يعلم فاس تايمن يوقع عند الزوم فرزون تايمن يوقع الله كل من يوقع به إثبات كمال علمه يا الله أكد من يقل مولون دهونا يسولد ويا الله سن يوقع ويباهم ساعة المستفة النجر يوقع ويا يون نجر يوقع يودي سيسنا يوقع سنسر يوقع ከዚህ ጋር ከከንድ በኋላ የሚፈጠረውን ነገር ማንንም አያውቅም ከማለ አዘማን يعلم يوقل ما بين ايديهم بتلفيታቸው ያለን ፊውቸር ታይምን ያውቃል وما خلفهم ከፊት ያለፈውንም ያውቃል ይሄ እጥባቱ ከማሊ علمي የጌታችን ዕውቀት ሙሉ እንደሆነ ማረጋገጫ ነው يكل شيء ሁሉንም ነገር ያውቃል ማለት ነው ማዲየን ያለፈውንም ያውቃል ومستقبلا የወደፊቱንም ያውቃል ማለት ነው كمال العلم الذي استمدنا له بحر بنفسنا الرجاء جتلت بإثباتنا بإثباتنا الرجاء جتلت الله يوقال وفي قول بني لو استجرمه ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون يتولدوا تأكبهم ملايكهم جنن فترسا كله أكبهم بشيء فمن النجر من علمه يفصل أوقات ملوين موكين من العلم እሱ ያወቀውን ሁሉ የሚያውቀው ስለሱም ደግሞ የሚያውቀው ስለሱም ሙሉን የአላህን ባህሪ ሙሉን የሚያውቀው አላየውም እና ማንንም ስላላየ የተነገረንን እስከተነገረን ብቻ ነው የዕልም የዕውቀት ጥልፈታችን እስከተነገረን ድረስ ብቻ ነው ከዛም በኋላ ያለውን አናውቀው አላህ ያለው ወላ ይሕጡነ ቢሸይእ ፈምንም ነገር ያካብቡት ምን ዕልም የሱን ዕውቀት ዕልም ያለው አንድ ቢዛቲላህ አው ቢሲፋቲ ብያቸዋለሁ ወይንም ደግሞ አይሚን መዕሉማቲህም ብለው ይፈሰሯል እሱ የሚያውቀውን ሁሉ የሚያውቅ የለም እንደውም ይሄንን ማለቱ አውላ ነው የሱ ባህሪ ራሱ ዝውስጥ ይገባል ምን መዕሉማቲህ የሱን ባህሪ ራሱ ያውቃል አይደል እሱ የሚያውቀውን ሁሉ የሚያውቅ የለም የተወሰነች ነገር ብቻ እሱ ያሳወቀንን ያክል ወይንም ነቢያቶችን መላእክቶችን እሱ ያሳወቃቸውን ያክል ብቻ ነው የሚያውቀው ወላ ይሕጡነ አካብቡት ቢሸይእን ምንም ነገር ምን ዕልም እሱ የሚያውቀውን ሁሉ የሚያውቅ የለም እላ ቢማሻ እሱ በፈቀደው ያክል እንጂ እላ መን ይርተባ ሚን ረሱል ከመላእክቶች እሱ ለፈቀደላቸው የተወሰነ ነገር ብቻ ብልጭ አድርግባቸዋል ያችን ነው የሚያውቁት حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم ان حمزه سيقتل في جبل احد وهو ترار على حمزه እንደሚገደሉ አያውቁም ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አያውቁም ነበር ይሄ ሁሉ ነጣ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አው ሙኽሪጃየሁም ይፈልጋል ኸዲጃ ወስዳቸው አንተ ወደፊት ህዝቦች እኮ ያሶጣል ያባርሯል ይሄን አይነት ተውሂድና ይሄን አይነት መልእክት ይዘመተ አትስማማም ማለት ነው ፈል አው ሙኽሪጃየሁም ያሶጥኛል እንዴ ከሀገር ይባረራለሁ እንዴ ወደፊት ሂጅራ ስደት ይሄዳለሁ እንዴ ናአም አንተ ያመጣኸውን አይነት አምጥቶ አገሩ ላይ እየተቀመጠ የለም ማለት ነው ለውካን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዕለም ማሰአለ ነውፈል ነውፈልን አይጠይቁም ነበር ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ያሳወቃቸውን ብቻ ያውቃሉ ናአም ያውቃሉ ከዘመናቸው ጀምሮ ኢላ የውል ቂያማ ያለውን ክስተት ሁሉ ነግረውናል በቲል ልጆች የሚመጣ ነገር አለ አጉራቸውን እንዴት እንደሚያደርጉ ምንትን ወደ ሜዳ እንደሚወጡ ሂጃባቸውን እንደሚጥሉ ብዙ ነገር ተናግረዋል እኛው መካከል ላይ ኡማው እንደሚበታተን እንደሚጨቃጨቅ መገዳደል እንደሚበዛ መፈታተን እንደሚበዛ ይህን ሁሉ ተናግረዋል የዛን ጊዜ ግን አልነበረ ይችን አላህ ስላሳወቃቸው አላህ ያሳወቃቸውን ብቻ ያውቃሉ ከዛ ውጭ አያውቁም ነቢያቱ ከነቢያቱ ውጭ ያለ ደግሞ አንድም ምንም አያውቅ ከመጋረጃ ጀርባ ያለን በፍጹም አያውቅም አያውቅም ማንም የሚያውቅ የለም ቀይሮ የነ ሸውሄ ጅብሪል እንትን እንባላለ ስንዲት ምናምን አለ هذا والله قطفتني كذب وبهتان قطفتني ما نم من ما يقم ودفيت مريت الشنشي مالك اندزيه بزال اندزيه مطال اندزيه درقال ايه كلهم تنقولانو هاي الشالب ما نم ما يقم غيبا إلا الله الواحد الأحد هو بما شاء من الرسول ولا يحطون بشيء من علمه كسؤوكات ما نم من يكبب منهم إلا بما شاء السوبة فكروا يأكلون السوبة فكروا يأكلون يأكلون قال إنسان الله بحريا سيفكرون يأكل بقرآن ندرونا سيفكرون يأكل بحديث أسردتنا يعني أنه قال فالزوج غيب مانم من يوم مانم الزهوز عونة الرانوز بيان حاجة الخلق فترتاتوش وجسون دمي كجلو ما برار يارو بيان جلتانو بالزهوز جلو حاجة الخلق فترتات دمي أكتبو إليه وجسون دمي كجلو تيجي نجرنو وإثباتي غيناه السير تبقى قامهون من نرغاغط قالنا انهم كسو انهم كنسو كنسو تبقى قامهون تارغاغط قال ليش تاون يقرانا ولا يحدو نبي شيء من علمه الا بما شاء الناسو شو يفلقالو معناتنو اسو يفلقلاشو متنو مياوقت معنات الناسو كسو يفلقالو معناتنو اوقات اسو دمو كنسو يفلقم معناتنو لمن اسو يفقدلاشو انو مياوقت معنات اسو بطام ياوقال الناسو كسو نو اوقاتن يفلقوت معناتنو ፈያኑ حاجه الخلق ፍጥረታቶች እንደሚፈልጉ ኢለይ እሱን እንደሚፈልጉት ይገልጽልናል ወኢስባት غيناه السيد ተብቃቃ መሆኑን ትገልጽልናል ለታሩሁም ከፍጥረታቱ ወፊ ቀውል በሚለው ቃሉ ውስጥ ደግሞ ወሲዓ ኩርሲዩህ ሰማዋት ወልአርድ ኩርሲዩ ወይንም ዙፋኑ መሬት ሰማያትን አካቦ ይዟላል ይህ ዓለም ግዙፍ ዓለም መሆኑን ነው የምንረዳው ከዚህ ደግሞ ሰባት ሰማይ ሰባት ምድር የቀለበት ያክል ነው የሚሆኑት አርሽ ላይ ሲያርፍ እንትን ኩርሲይ ላይ ሲጣሉ ካል አተሚን አዘመተ ኩርሲይ የኩርሲይን ታላቅነት እናገኛለን ከዚህ ኢስባቱ ኩርሲይህ ኩርሲይ የሚባል ዓለም እንዳለ አረጋግጠልን ራሱ አላህ በዚህ ቃል ማለት ነው ኢስባቱ ኩርሲይህ ኩርሲይ የሚባል ዓለም እንዳለ ዙፋን ወኢስባቱ ከማሊ አዘመቲ ወኢስባቱ ተረጋግጦልናል ከማሉ አዘመቲ የለዕለ ሐያልነቱ ሙሉነት ወጀላሊ የልዑልነቱ ሙሉነት ወፊ ገይሪል መክሉቃት የፍጥረታት በጣም ትንሽ መሆን بالنسبة إليه ودرسوا في النتأثر مالكم ودرسوا في النتأثر كمان قال في النتأثر كفرسي قال في النتأثر مخلوقات كله كفرسي قال في النتأثر بتهم وينم دبو شغر المخلوقات فترتاتو شميات كل سنش اندهون بالنسبة إليه كالله قربنا النتأثراتو يا سبحان الله ما جمرين النتأثر جن إن يامن نسيو من دلنا يوم نتقو استمع قطع السجل للكتب سمايات اندورك أسنت أقل لا تعلن على الله يا حي يا قيوم من يأكل من اندهون على الموكم بك فكان يجي سان عظم النت للذهن قال بيت عام تلك لو ما لك عظيم في ذاته وعظيم في قدره الله إثبات الكرسي كرسي نعرق عن قلنا لك وسيع كرسي السماوات والأرض مدير سمايات كبوان عقفو يزوى الكرسي بلنا الزيوس من الرد إثبات الكرسي من دون رجع جدًا كرسي يمين بال عالم رجع كلنا وإثباته ما رجع جدًا ما الذي كمال عظمته لحجال الناس مولون دهنا وجلاله حلاق الناس لقول الناس يتموالن دهنا وصغر المخلوقات فترتها كل جدمو سنش مهناته صغر ما نفعته سنش مهناته بالنسبة إليه خصوصا سنة نتأثراته من أكل سكات كمن دهنا وفي قوله كم لوس ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سن الدكمو للا ملك تعالى ولا يؤده عهدتهم عهدتهم عهدتهم من حفظهما كلتنا على النفذك علم العلوي والعلم السفلي للا ينون عالم كان ملائكة يكاكس ينون عالم كان جن ما كان إنس فقط أخرجه ولا يؤده عهدتهم ولا يصفوا عليه ولا يقرسوا عهدتهم عهدتهم من الله حفظهما يهول التعالم أبكى فالزوز ترغب من الله نفي العجز عندما يستانو يمستانو مهون ودك عدر جنال والتعاف عن يسالك سالوين يدك موال مالتنم ودك عدر جنال مالتن بزيج ولا يؤدو هملو ودك عدر جنال نفينا يراسم بحري شارجا قتلنا الله بمن دلنا رجا قتلنا بفوزة تبنو بنيجة تبنو زلايا رجا قتلنا بمن دلنا رجا قتلنا يجب أسوار لم لمن قرأ ولا يؤد هذا فمن دون الرجاجات الصفات أثبت في النفي فنفينا الرجاجات نفي العجز يمنستان ومهون والكار القوال والتعابي عنه مجك من مبال من نجر كراسولي فقال أخلاق ولا يؤد هذا من دون النبال لم سالك وزيت السيادة القو وهو قادر على حفظهما دين ونور من نجر يهون فإثبات النبال الناس ثم تأبك يشلال بالنم إثباتنا فوزيتنا الناس ثم تأبك يشلال عيسانهم عيدكمهم عياقتهم سن الجبنة فتتعراني من الله عيسانهم مالت يشلال مالتنا عيدكم مالت ووقت عينة الله مالتنا هذا من لك عياقتهم مالت شاينو مالتنا فوزيتي فالله كنجاتي في جربة فوزيتي فالله خفوزيتي في جربة دهو نجاتي فالله يتاكي بحر الله الله عالمنا وسنن جاهلات اللهم مالتنا هنا تنمي أمت على الله عندنا لجزي الله من جزيهم هياونه لا يموتوا حيموتوا هياونه على فوزتهم كفوزتهم جربا نجيك سنبكره باو استواك إلا سنناك هنا بس كن عندنا لجزي أقول سيانة طوال هنا تنمي إن الله هو الحج الذي لا يموتوا على الحج كان من ما أستنقوا نبس لا يموتوا كفوزتهم فنجيكهم عندن بحر لما تلك ما لسنا إن زي تكرم على الله وفي قول بمينو قالس وهو الله العالي العالي يبلاينو بذاتم يبلاينو بسلطانم يبلاينو باشنا في النتن يبلاينو الله العلي العظيم لإلى حجيان لو بيتاتم لإلى حجيان الزوس من يعرقات قتل وهو العلي العظيم بني لبوس يسو بحرينو العلي سمومنو بحرينو العظيم يبيتاتم سمومنو بحرينو يبيتاتم بزوش سموتشو منوتو ناشو بحريوتو ناشو أجبتبوتو ناشو إثبات العلو يبلاي النت ما رجعت عن الزوج يبلاي النت ترجعت له والعظمة لا حاجة للنت ترجعت له لجيتاتن سبحانه رأت الاستجابة وجيتاتن العلي العظيم ذم الوس إثباتا لما له علونا عظمة رجعت عن النت ما له قلت له معناه نادل النت اللي جنوا إثباتن إن أنت ستتوضو من يوم قرآن وستتقرو እስባትና ነፍ እስባትና ነፍ ስለጌታችን ስለ ተውሂድ የሚናገር ቦታ ላይ ሲደርሱ ይሄ ፖዘቲቭ ትርጉም ያለው ይሄንኛው ኔጌቲቭ ያለው ይሄ ከዚህ ጀርባ ያለ ይያል ማወቅ ማለት ነው። ቁርአን ቁርአን ማለት መምሉኡ ቢተውሂድ ወልአቂዳ በአቂዳ በተውሂድ የተሞላ ነው። ከጫፍ እስከ ጫፍ ምን ሱረት الفاتحه الى سوره الناس ሙሉን አቂዳ ነው። ሙሉ ሙሉን አቂዳ ነው ቁርአን ሙሉ ታሪክም ቢኖር ዘካም ሶላትም ቢኖር አቂዳ ጋር የተያዘ ነው። የታዘ ናቸው እዛው ስናመጣ ስለ አላህ ባህሪ የሚገለጹ ስለ አላህ ስያሜ ስለ አላህ ባህሪ የሚገልጹ ላይ ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ በነስ ለራስ አረጋግጣል አንዳንድ ጊዜ በኔጌቲቭ አረጋግጣል የሚለው ነገር ማያዝ ማለት ነው። وقول المصنف رحمه الله الله اذن لنا يكتب ازجاج مالታቸው ማናቸው المصنف المصنف ማናቸው شيخ الاسلام ابن تيميه بالعقيده الوصفيه نفسه وقول المصنف الى الفوزان نفسه يعني بالا كتابو ازجاج رحمه الله الله يذل لناچونا ولهذا بلو تنسو ابن تيميه لذيهم ولهذا لذيهم يتي يقرانا سوره ايه الكرسي يتي ايه الكرسي يمتبالو ولهذا لذيهم توحيد المولو بوسطو اسلاقفج يهن كله انجبغابي يونه معنى سلايازج كان هنا من قرع يقرى هذه الايه يتنانقص يانبب في ليله عند ليله لا يتنانقص يانبب لم يزل عليه كسواي وجد ما يتفر من الله كالله حافظ طباقي مدبلت الله يتفر ولا يقربه اي قربه شيطان شيطان ما يقربه ايه الكرسي يقرى حتى يصبح اسكم يا نغا درس شيطان يقربه ماتا ود تراش سيتجا يقراثو شيطان يقربه ملائكه يطبقوا سيطبقوا يا رب ቢያንስ ቢያንስ ለአላ ተድኹለ الصخره فيه ባሁት አይጥ መግባት አለ በባም መንገድ አለ የተለያየ ነገር አለ ለሊት ብዙን ጊዜ ራሳችንን ክፍት አድርገን ነው የምንተኛው من قرأ هذه الآية لم يزل عليه حفيظ من الله كالله ጠባቂ ይመደብለታል ምንም ነገር እንዳይደርስበት አይጥም ባፉ አይገባም ባብም እንዳይነጥፈው መጥፎ ነገር እንዳይመጣ ያስቀይፍለታል መላእክቱ ይመጣታል ያስቀይፍና ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄድ إذا قرأنا هذه آلية الطيبة الطاهرة كالتوحيد الحسن الجنة يشير معلتها ابن تيمية ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح معلتها يشير يتقوم النوم النشاء قال الله تبارك أي وقت المال كيف عملت فيهن كالتبالة يشير ما تقوم عشونا إلى ما رواه البخاري شيخ البخاري يذكروت الحديث اللي يتقومون لا يمكن يتناقروت يراساتون ولهذا لذيهم نو لذيهم بتقام ملو توحيد بوسطوة سلا يازج سلا الله لإلا حجال الناس لم يتناقر يا الله ما أن الناس مجلد جاو سلا سلا كفج كان من قرأ هذه الآية في ليلة اللي نزل عليه من الله حديث بلو تناقر كيف عم تتونه من درجة السطوة وينم دقو ولا يقربه الشيطان حتى يسلها بس كلينا جابز اسم ولا ما الشيطان هيكربهم وين الملائكة كسوا يتقام مالكاته كيف هم تتونه كالتبالة يشيروا يتقوم منه إلا ما رواه الشيخ البخاري شيخ البخاري يزجبوا تالة في صحيحه صحيح كتابات شولاي مالكم صحيح نبالوا الشيخ البخاري كتاب صحيح بالك عدم المفرد عدم المفرد نبالوا من كتاب الله في صحيحه يمنى أقو بخاري يمنى له كتاب مالك صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كعبو هريرة يتزجب حديث الله فيه الزحادث كانت أبار القناة مثلا فيه الزحادث من الملالة إذا أويت بلوات شوال يهن بلوات تمارك ثمان نبر أبو هريرة تاريخ كنت لن تنقل رانا لدي ما نبر اندها لك شيطان نوراسون إذا أويت أنت أبو هريرة داري لكتل حسي هذا عند سمر ثلاث سمرة على كتل شيطان في زود ما لنو صوت تنيا كبير فيه إيش شالو إذا أويت إلى فراشك على كتل وده من يتابوتها وده فراشك ستتتجا إذا أويت ستتتجا لما تنيات إلى فراش فراش لا يستطوطا تبقر عمد آية الكرسي آية الكرسيين عمد بار الله لا إله إلا هو الحي القيوم بلا وهو العلي العظيم تكمل ودرس يالي شوان عندنا انكت عمد بار يتين عمد حتى تقسم الآية عنكت وان تكمل شرس كرس وهو العلي العظيم تكمل ودرس مالكم الزاجرة عمد فإنك أنت يا لكشو أبو هريرة عنه لم يزال عليك ليزال عليك كانت لا يوجد من الله كالله حافظ أباك إما الدبلان كانت لا يوجد مننا على الشيء ولا يقربك شيطان شيطان ما يقربهم علاكم حتى تصبح اسكم الثانية قادرة شيطان ما يقربهم علاكم يهني علاكم أنه عليك أربهم على لكم شيطان عليك أربهم ما لكم علما الحديث حديثي كتلا حديثي كتلا وأنا يفرق نومي سيدي هي سلوهنا نومي حديثي كتلا يهن من داستما راكو نبي جبار هيدو أبو هريرة ما قال لك صاحبك البارحة يا أبو هريرة داري أن لفول لك من عليها أبو الدنيا من عليها أبو هريرة ثم أخو عند الزهالي حتى تختم هذه الآية ليزال عليك من الله حاتف ولا يقربك الشيطان حتى تصبح قوي فقد صدقك وهو كذوب فطعام الشيطان نبل زاري جنون تنقروها الشيطان اسكنوا بلو نبي عليه الصلاة والسلام لأبو هريرة نقروها الحادث حادث يكتل على التمشى بالشوطان والشيطان شيطان مالك ترقوم من دنة والشيطان كم انت يا سيدي تروك على نعمة أظن مالك شيطان يميلو يطلق يستجمان يستجاني يستجمان على كل متمرد فمن يوم عماس لك أنا سيني متمرد مالك أنا سيني أنا سيني عاتل تريتني ترك مالك عاتل ترك تريتني على كل متمرد شيطان يميلو قال لمن يستجمان لا يجن ذرية هنا يإبليس يلزل يسكب التار الله شيطان يبقى شيطان يسوي شيطان الله أنا يسوي شيطان الله يجن شيطان الله شيطان الله شياطين الإنس والجن بلو القرآن يطلق يسياني يولل على كل متمرد لمن يوم أمسنا عاقل درك لهنا من الجن كجن تم كعدان الفتنون والإنس كسول الجن شيطان الله متمرد عمل أي مالك كالله جنبر يا سنجد مالك الله كان يكمله مسمر أسنجد يهد مالك مسكوين نسر النبي لا يصلي فهو شيطان هو شيطان دوم حتى شيطان يبعد عنه يعني عند سجد هلد لا آدم عند سجد عدد الكتابية انبيهيينو كجنة التبار الكتان دام مسك الصلاة دوم عن تقار السهير مبرك المتنين يقول شيطان يشيشو على تاريخ الصلاة أحسبو الشيطان شيطان عنده مالك شيطان راسو شيطان يميرو الله تاريخ الصلاة مالتنا من يفكر اللي يركف اللي هنا شيطان راسو من يروان شيطان يروان على كل متمرد لما من يوم أمسنا عاتم جرت اللي هنا كجيطة وتزاد الأسفل الجبل شيطان عدو الله نعلم الله يقتله الله يقتله دعاء لكم انت كلام قلت الله أكبر الله أكبر هاو ما تقولشنا تقولك ما تقولك إن شاء الله الله يشرعك أكثر الله أكبر وسمع الله أكبر أدي والله أدي والله وقول والشيطان يطلق على كل متمرد فمن يوم أمسنا بهننا عاتم درك من الجن كجن والإنس كصور جسم درك أن أمسنا تارك الصلاة مدفو مجري ملعون كهون فهو شيطان فهو شيطان من الجن والإنس من شطنة سروا قالوا سنعي كم لأنه قالوا يمتعوا عن شاطو كم لو غربنا يمتعوا وينم شطنة كم لو يمتعوا قولتين فعلوا قولتك من شطانة فهنا يتوسلوا شطانة مالك إذا بعد راك مالك شيطان سمي شيطان لبعده الرحمة الله كالله رحمة راك فلهنا شطانة كملوا غرب لايكوان شطانة مالك بمعنى بعد مالك راك يشتنوا لرقا فهو شيطان لراك مالك مالك شيطان يالو سمنا شطانة يالو خاص بردر يشتنوا سوشر بردر أفضل من شطنة إذا بعده يرى تجذب شطنة يبلا فلذي منو عقل الجنة مالكم شنو فعل فعله طاعو عين السئل له منو لا من السئل له لا من السئل هنا كمت عشنون عصلي جناس مالته صرفية سمي إذا بعد سمي بذلك شيطان شيطان شطنة وني شيطان شيطان تقول تسيما بذلك فزي تسيما لمن مستلاته لبعده من رحمة الله كالله ذنب يراك أسلهون كالله رحمة يراك أسلهون شيطان تباله سروق على سنه شطنة كمي لي مستانه شيطان شيطان سنه لكن مريع من نشوق على من شطنة شطنة ما لم من مالتنا بمعنى بعده راك مالتنا فلذي شيطان تباله يراك مالتنا يراك وين دقمو للوس من الالو او من شاطو نون ساين وربت شاطو كمي لي مستانه عالو فربو فاس فربو شاطو يشيطو شاطو يشيطو باع يبيع عندانه شاطو كمي لو يمتانه شيطان عالو شاطو كمي لو سوى كان يمتانه شاطو يشيطو كمي لو يمتانه شاطو فاسنه يشيطو في يترنه شاطو بتعام كرره يشيطو بتعام يكرره مالتنه فاس فربنا في يتره دقاتي فرقبه شيطان يمي لو سجاني يمتانه شاطو كمي لو فربنا لمساري من عندنا الثلاثي بلا تنيا يمي لو كمي يمتانه بلا يبلال كمي لو فرق يمتانه تلال الله سواري እንደዛ ሸይጣን የሚለው ሲያኔ ከምን መጣ ከተባለ ሻጦ የሺቱ ወይንም ደግሞ ሸጦነ ከሚለው እንትሉ ዑለማ አስቆፍይን ሶፍይን ሰላይቀዋል ማለት ነው ሸይጣን የሚለው የመጣው ሸጦነ ከሚለው ወርድ ነው አሉ። እንደዛ ከሆነ ምን ሊሆን ነው ትርጉሙ? ምን ሊሆን ነው ትርጉሙ? በዑደ ከሚለው ራቀ ከሚለው ነው የመጣው ማለት ነው። አአ ሸይጣን የሚለው ሚሸጦነ አይደለም የመጣው አሉ ሌሎች ደግሞ። ከምን እንደ የመጣው? ሚሻጦ የሺቱ ከሚለው ነው አሉ። ምን ማለት ነው ሻጦ የሽቱ? ሻጦ የሽቱ ማለት ይረክተደ ነገሩ ከረበ ጥብቅ አለ ተውሳኔው ላይ ጠና አለ በቃ ማንም ከወሰንኩት አይመልሰኝም ማለት ሸይጣንም ሙስተድ ነው አይደል? ከረበበት ነው ለምን? አረ ላድም ስጁድ አድርግ አለበለዚያ ከጀነት ትባረራለህ የፈለገ ነገሩ ከውሳኔ ፈንክች አለልም ማለት ተውደ ጀሃነም እንደሚገባ ያወቀ ከጌታው እየተጣላ ያወቀ አድርግና ስጁድ አድርግና ችግር የለም ወደ ጀነት በፍጹም ከውሳኔ ፈንክች ወይ ፈንክች ያለ እክተደ ሱም የሸይጣን ይተከዱዲ አለ አዘመት ሸይጣን ከምን ይመጣል እ ከምን ስርወቃሉ ምንድነው ሸጣና ከሸጣና ከሆነ ሸይጣን ምን ማለት ነው በዑደ ማለት ነው ፈሆደ እ ሌላ ሸይጣን ከምን ይታዘዝ እ ይሻጦ ሻጦ ማለት ምን ማለት ነው ሻጦ ምን ማለት ሻጦ ሻጦ ሻጦ አከረረ ከረረ የሸይጡ ማለት ምን ማለት ያከረረ ሸይጣን ማለት አክራሪ ልክለው ኦሆ አጥዋቂ ነው እሺ አልጀመ بين علوي وقربي ان شاء الله ساعه الناس ما ندخل بيت الجمع